بسم الله، الحمد لله، نحمده سبحانه حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا موفقين منامين مسددين مباركين. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنك أنت الهادي، فاهدنا لما تشاء وتحب وترضى يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. اللهم قنا السيئات. اللهم قنا السيئات. وجنبنا الزلات والمنكرات، واستعملنا في الخيرات الطيبات. اللهم من أراد بنا خيرا بأهلنا وأبنائنا وذرياتنا وبالمسلمين والمسلمات خيرا فأعنه وفقه لكل خير. ومن أراد بنا شرا بأهلنا وأبنائنا وبالمسلمين والمسلمات شرا وسوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره تدميره، واجعل الدائرة عليه. لا تخفى له غاية ولا تقنه غاية، واجعله ربنا يتخبط في نفسه فلا يسعد أبدا. نبدأ بالله مستعينين وعلى الله متوكلين، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. اللهم عليك باليهود ومن هاودهم، والنصارى ومن ناصرهم، والشيوعيين ومن شيعهم، والمنافقين ومن وافقهم. اللهم عليك بالمشركين ومن شاركهم يا الله. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم. نحن نتبرأ من حولنا ومن قوتنا، واستعنا بك وحدك لا شريك لك. فباسمك اللهم نبدأ، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، بيقين بيقين لا يخالطه شيء، وبحسن ظن. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ما أقواها وما أعظمها. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. فسيكفيكهم الله وهو السميع البصير. لا إله إلا الله وهو السميع العليم. فأوصيك بتقوى الله، فهي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أسمعت فإياك أن تكون ظالما. قردا ظالما. جعل الله لكم قوة تشكرون تطيرون وتغوصون في الأبدان تختفون، لكن الله جل وعلا يسمع ما يرى وهو معكم أينما كنتم. إني معكما أسمع وأرى. لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، فأسمع إياك إياه، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. أتسمع؟ كنت في البداية لا تجلي أعراضا، كنت في البداية لا تجلي كلاما، كنت في البداية قويا عنيدا كافرا تأخذ إلى الويلات إلى النكبات، تشوه جمالها، تعطل قامتها عبادتها وهي لا تعلم. كنت تؤذي جسدها، عظامها، أركانها وهي لا تعلم. تعطل خطبتها وزواجها وهي لا تعلم. أي نعم، أعراض، لكنها لم تكن تعلم ما معناها. نعم، وحتى في مجلس القرآن ومجالس حفظ القرآن تصبر نفسك حتى لا تجلي حالك، لكن الله جل وعلا جلاه وأظهر وأنطق، فهو الله، فهو الله لتعلم أنه قادر سبحانه وجعل كل شيء قدرا. فالحمد لله رب العالمين. هذا القرآن هو الذي جلاه، إنه كلامه، إنه ماذا؟ كلامه سبحانه. إن كنت قادر على أن تختفي عن الأشعة والفحوصات والطب والدواء، لكن القرآن جلّه أنت صاحب الذي يؤذيها ويغضيها. سحرك عظيم، عملك عظيم، وجاءوا بسحر عظيم صنعه من له خبرة وحنكة وباع وعلم بالسحر، سحاب عليم، لكنه باء بالكفران وبالخسران، لا خلاق له يوم الدين، وما له في الآخرة من خلاق، أي ليس له حظ ولا نصيب. نعم، فالويل والثبور يتلقاه، الويل والثبور يراه، جزاء كفره، جزاء أسحاره، جزاء ظله وأذيته. فاسمع، فإني أخشى عليك رب النار، إنها لظى نزاعة للشوى، تدعو من أدبر وتولى. إني أوصيك بتقوى الله، فهي النجاة، وسيجنبها الأتقى، وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثيا. إني أعظك طاعة لله، أخفاك الكاهن الساحر المجرم بسحره العظيم، بسحره العظيم، حتى تجعل منها نقمة لا نعمة، حتى تجعل منها قبحا لا جمالا، حتى تجعل منها كفرا لا إيمانا، حتى تجعل منها عقوقا لا برا. نسمع واعلم. نبدأ بسم الله مستعينين وعلى الله متوكلين. تهيت افصح وبين وعف لربك جل وعلا. هذا قرآن عربي بلسان عربي مبين، فهيا بإذن الله تعالى، هيا إلى الله، أعلنها شهادة إسلاما وإيمانا وإحسانا طاعة لله جل وعلا. بنومي سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني ماذا؟ مسلمين. وأتوني مسلمين أي تعالوا إلى دين الله جل وعلا. نيلوا عن الشرك واستمسكوا بالعروة الوثقى التي صملها. هيا اكفروا بالجد والطاغوت، اكفروا بالأسحار والعقد والطلاسم والعهود والمواثيق التي قطعتموها وأخذتموها وأخذت عليكم في كل الجسد. نعم يشير لي أن في الجسد من رأسها إلى قدمها طلاسم عهود أسحار، وهذا ما نسعى بإذن الله تعالى في إبطاله وفكه بالقرآن. فالسحر مراتب وأنواع، فقد تسحر على صورتها، على تمثال عليها، على رمز على شاكلتها، أو على آثارها، أو جن ساحر أو ساحر يوكل من يسحرها في ولوجها وخروجها، في يقظتها ومنامها، في طعامها وشرابها، حتى في منامها. نعم في المنام. فنبدأ بالله المستعين. اسمعني جيدا. طيب طيب اسمعني اسمعني اسمعني. تريد أن تخلص من هذا الظلم، من هذا الأذى؟ طيب جيد. تريد أن تتخلص منها، نفك قيودك بإذن الله بالقرآن. أي نعم، قد يكون الجن مربوط في البدن ومعقود في البدن ومسجون ومسلسل ومصفد في البدن ليبقى مع العبد حتى الموت، لأن الساحر جعل عليه أسحار، سحر حتى الجن مع البدن بمعنى حتى الموت لا ينفك عنه أبدا، بمعنى يبقى هذا العبد في الردى، يبقى والعياذ بالله في انحدار، يبقى والعياذ بالله في ذلة واحتقار حتى الموت. صح؟ نعم حتى الموت. نعم حتى الموت. نعم يصاب حتى الموت. هكذا هو المشي. اسمعني اسمعني. اسكن اسكن. اهدى اهدى اهدى اهدى اهدى اهدى اهدى. اهدى اسمعني جيدا. اهدى اهدى اسمعني اسمعني جيدا. اسمعني جيدا. اسمعني انت خلق من خلق الله. اسمعني اسمعني. حباك الله تعالى بالعقل صح؟ وبالسمع وبالبصر وبالفؤاد. فاسمع. اول ما اريد ان ابينه لك ان الذي جاء بك ظالم صح؟ طيب. ظالم كبير. نعم ظالم كبير. طيب. اسمع اجلس اسمعني. ظلمك وظلمها صح؟ طيب اتفقنا على هذا، ان الذي سحر ظالم. اي نعم اي ذبحك كثيرا. طيب طيب اسمعني اسمعني اسمعني اسمعني. خذ معي حتى النهايه. اسمعني جيد حتى نصل ان شاء الله نقعد الامور نسير عليها مع الجميع في الخير. خلاص؟ اسمعني جيد. الذي جاء بك إلى هذا البدن هو ظالم. كبير. ظالم كبير. طيب. طيب. أعرف وأعرف. خلاص. اسمعني جيدا. إن الشرك لظلم عظيم. ظلمك أنت وظلمها هي. صح؟ طيب. جيد. هذا اتفقنا عليه. وأوصاك أن تجعلها دائما مريضة. طيب اسمعني اسمعني. حتى الموت الأذية أذية حتى الموت. نعم شوف شوية شوية. اسمعني اسمعني اسمعني جيدا. خلاص أنا لما أسألك أجيبني على قد السؤال. خلاص واضح؟ لأن حتى نساعدك، حتى مش أنا ساعدك، فهمت ولا لا؟ خلاص إذن هو ظلمك أنت وظلم أخي وأسكنك داخله وأوصاك. بماذا أوصاك؟ بماذا أوصاك؟ تشتيت. تشتيت مع من؟ مع الأسرة، مع الأم والإخوة. تشتيت مع الأسرة. كل شيء. يعني يصبح الله مشتت في كل شيء، تشتيت في كل شيء. وأنت سعيت في هذا حقيقة، يعني أنت فعلا شتتها. طيب ماذا صنعت لي هذه الوقت مثلا؟ تدمير. لاحظ قوة الكلمات، التشتيت والتدمير. ما كيف دمرتها حتى نساعدك بإذن الله في قلبها؟ التدمير يضرب على القلب، بمعنى دمرتها في القلب. كيف دمرتها في القلب؟ كيف؟ أسقطت شعرها، شوه الجمال، يعني أسقط الشعر. قال أسقط الشعر، أسقط الشعر أو تسقط الشعر. شو الفك ماله؟ الفك، الأسنان، آلام، تزيل أسنان. كيف؟ عند آلام في الأسنان، الآلام في الأسنان. طيب ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ ثم الأم ماذا؟ العداوة مع الأم، العداوة مع الأم. جعلت لها العداوة مع الأم، يشير إلى الأم وإلى الإبن وقل جعلت العداوة بينهما، العداوة بين الأم. يا شوف البر، العقوق والبر بالجن، العقوق. طيب ثم ماذا؟ الأب، حتى مع الأب جعل العداوة، حتى مع الأب. طيب شوف التشتيت حتى مع أقرب الناس، مع الأسرة ومع الوالدين ومع الإخوة. حرب، يعني كأنها حرب، حرب دائمة مع الوالدين. يعني السحر جاء من أجل الانتقام، من أجل الشتات، الشتات. الأم ترى العداوة في ابنتها ولا تعرف السبب، الوالد يعرف، يرى العداوة في ابنته ولا يعرف السبب، الابنة ترى العداوة تجاه الأب والأم ولا تعرف السبب. يعني هذه أمور مدبرة، دبرت بليل في خفاء والعياذ بالله. أسقط شعرها، الآلام في الأسنان، ألم في القلب، تدمير وشتات، وسواس، ألم في العقل، وسواس، وسواس، والاكتئاب، ألم الرأس، ألم الرأس. طيب ألم الرأس، ثم ماذا جعلت أيضا؟ ألم المفاصل والركب، فق الخطى. قال لي آلام في الركب، في الركب والقدمين، وأثقل الخطى حتى لا تستطيع المشي، وبالتالي العمل. فهم جيدا، يعني الشتات مدبر، مدبر. الجن يعرف ماذا يصنع، ماشي يضرب ضربة عشواء، لا لا. والأم مأمور، هكذا قال، قال أنا مأمور بمعنى، قال أنا مأمور بمعنى هكذا جاء السحر وجاء الطلسم والعزيمة، هكذا كتب الساحر حينما قرب القرابين لشيطان كبير. ها أوصى هذا الذي في البدن، اذهب إلى فلانة بنت فلانة واجعل مزق، مزق، شرم ومزق، مزق، حتى تمزق. لاحظ الكلمة التي يعطينا، مزق، تمزق، تدمير، تشتيت. يعني هذه الكلمة تكفي حتى تفهم أن العلة، العلل والأذية قوية جدا. كم سنة وأنت على هذه الحال تعذب؟ كم سنة وأنت تعذب في هذه الحال؟ كم سنة تعذبها؟ طيب لما كانت صغيرة كبيرة، كم؟ 4 سنوات، 5 سنوات؟ لما كان عمرها كم؟ كانت صغيرة في المدرسة؟ في المدرسة كم؟ 7 سنوات؟ كانت صغيرة. قبل البلوغ ولا بعد البلوغ؟ قبل البلوغ. شوف عمري 20 عام، 24 عام، 28 سنة، يعني قبل البلوغ. احنا قلنا غير البلوغ 14 سنة تقريبا، الدوب ضعف عمرها. اوف اوف، قلنا غير 14 عام اللي بلغت هي في العذاب، راه 14 سنة، هي أكثر من ذلك. طيب هذا يحيلنا على أن الإصابة قديمة وأن العلم قديمة. طيب سوى إن شاء الله تعالى. طيب ما هي ديانتك أنت؟ ما هي ديانتك أنت؟ يهودي؟ يهودي؟ ماذا؟ شو نصراني؟ شو؟ يهودي؟ يهودي؟ يهودي؟ يهودي عاشق؟ يهودي عاشق؟ يضرب على القلب. يهودي عاشق؟ يهودي عاشق؟ وعطت الخطبة والزواج؟ ها؟ طيب يهودي عاشق اسمعني جيدا، لا شك انك رايتها تصلي صح؟ الحمد لله، وتقرا القران وتسمع القران والدروس والمحاضرات الحمد لله. طيب متى اثرت بهذا؟ ما علمت ان الله عز وجل حرم الظلم؟ نعم نعم. إذن الظلم حرام، الظلم ظلمات يوم القيامة صح؟ لتعلم أن الإسلام جاء بالعدل وبالخير، لكن اليهود جعلوها سحرا وفسادا وفواحش صح؟ والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. أسمعت؟ أسمعت؟ فأسلم الله جل وعلا، أسلم تسلم، إن الدين عند الله الإسلام. أسلم تسلم، أسلم الله جل وعلا، وأعطي عهدا أن تتعاون على البر والتقوى، أن لا تظلم أبدا، يمحى بإذن الله. ما معنى هذه الإشارة؟ أن السحر كتب في أي شيء كتب؟ أي نعم، أعرف أنها مكتوب، وأنت تشير أنه مكتوب في كل جسد، كيف ذلك؟ كانت صغيرة هي، وكيف يكتب على جسدها مثلا؟ كيف يعني؟ كيف مثلا؟ مدفون يعني؟ تشير أنه مدفون يعني؟ مدفون في أماكن شتى، في أماكن متفرقة. أيوة مدفون للشتات في أماكن متفرقة. يوزع سحرها بين القبائل كما صنع المشركون، أو كما كانوا يريدون أن يوزع دم النبي بين القبائل. يوزع السحر في أماكن شتى، دفن في أماكن متفرقة. أيوة. ها؟ أيوة. لكن الله عز وجل قادر عليها. ها؟ تجعل في كل جبل منهن جزءا، ثم ادعوهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. الله قادر سبحانه وتعالى أن يبطلها، كان في المشارق والمغارب، تحت الأرض، فوق الأرض، في البحار، في الآبار، في الهواء. الله يجمعها، يعلمها، يبطلها، يخرجها، ربي على كل شيء قدير. هذه عقيدة. في الغوص، في البحار، خادمها كبير، غواص. غواص كبير. غواص. شيطان غواص، يشير لي أن هناك سحر كذلك في البحار، خادمه شيطان غواص. طيب نحن نرتب بإذن الله تعالى الآن. شيطان غواص. ها؟ طيب هو أنت؟ هو أنت؟ وأين يكمن الشيطان الغواص؟ معك في البدن، معك في البدن، معك، خلفك، خلفك، في البدن، في البدن، معك في نفس البدن. ها؟ يعني أنت تتكلم يهودي عاشق منذ الصغار، ومعك شيطان غواص بسحر في البحر. شيطان كبير غواص. طيب شيطان غواص. طيب نبدأ بسم الله. ونسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. فاسمع، أسلم تسلم، وإذا عذب وننزل القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. فاسمعها وأسأل الله تعالى أن يحيي قلبك وأن يهدي قلبك وأن يحصن فرجك وأن يغفر ذنبك. قل آمين، قل آمين، قل آمين. فلا يهودية تنفع ولا شيطان ينفع. فاسمعها فاسمعها، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. ولو تأمل، ولو كره المجرمون، تأمل، ولو كره، ولو كره المجرمون. أتسمع؟ هذه وصية لكل شيطان ولكل جان ولكل ساحر ولكل عاشق ولكل يهودي ولكل ظالم. ولو كره المجرمون فإني أوصيك بالخير، فإني أوصيك بالخير، كن عبدا في الخير. أي نعم، هكذا، كن عبدا تقيا عفيا طائعا في الخير. الله جل وعلا جملك بالقوة وحباك بنعمة العقل والفهم، فاجعل القوة بعلم وحكمة وفهم فيما يعود عليك بالنفع في الدارين هنا وهناك في الأولى والآخرة. ولا يتسنى ذاك إلا بالإيمان، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإلا كنت من أهل النار. فلا يسمع بمحمد صلى الله عليه وسلم يهودي أو نصراني أو أحد أمته فلا يؤمن به إلا كان حقا على الله أن يدخله النار. كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليه. أتسمع؟ إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. أسمعت؟ إن رحمة الله قريب ممن؟ من المحسنين للذين أحسن حسنا وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أسمعت؟ هيا إلى الله جل وعلا وكن عبدا محسنا تعبد ربك كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه، فسعى في الخير مشرقا ومغربا، فسعى في الخيرات والبركات والطاعات في المشارق والمغارب، تنل أجرا عظيما وفوزا عظيما بإذن الله، مأكول مشروب يبطل بإذن الله، معقود يبطل بإذن الله، في المنام مأكول مشروب من الجن والشياطين يبطل بإذن الله، بالعقد مرصود مدفون يبطل بإذن الله، مهما كانت أسحارهم فإن الذي يجليها يخفيها يبطلها الله، وإذا مرضت فهو يشفي، صح؟ نعم. إنه من؟ الله الله الله. وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، فالله الشافي سبحانه، وهو الله لا إله إلا هو، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، فالله جل وعلا واحد لا شريك له، لا زوج له، لا ند له، لا كفؤ له، لا شبيه له، لا مثيل له، لا نظير له، هو الله هو الله هو الله. فتأمل في معناها، في صداها، فتأمل الله، إنه من الله، إنه من الله. تأمل كيف وقعها على قلبك وفطرتك وجوارحك، إنه من الله، كلمة بإذن الله تكفينا وتشفينا، الله، إنها كلمة تهز الأعداء داخلنا، الله، إنها كلمة تقوي إيماننا، الله، إنها كلمة عظيمة جامعة لمعاني، الله. أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى واسمك الأعظم يا الله، اللهم اهدنا واهد بنا واهد على أيدينا إنسان وجنا يا الله، اللهم ربنا أطيل أسحار يا الله، اللهم فك العقد يا الله، اللهم صب علينا الخير صبا صبا يا الله، اللهم لا تجعل حياتنا كدا كدا يا الله، اللهم لك الحمد يا الله، ولك الشكر يا الله، اللهم ربنا تعلم من قيد الأبدان، تعلم من صفد الأبدان، وأنت الله في السماء إله وفي الأرض إله، أإله مع الله، لا إله إلا الله، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، أإله مع الله، يا معشر الجن إله مع الله، يا معشر الشياطين إله مع الله، يا معشر المرضى فإله مع الله، يا معشر السحرة فإله مع الله، يا معشر الكفرة فإله مع الله، أسمعتم؟ أإله مع الله. الله أذن لكم بأذيتها، الله أمركم بأذيتها، أإله مع الله. يا معشر اليهود، الله أمركم بسحرها، الله أمركم بتعذيبها. يا معشر اليهود، أموسى أمركم بتعذيبها، يا معشر اليهود، أموسى أمركم بسحرها، فإله مع الله، فإله مع الله. يا معشر الجن، يا معشر الخدام، يا معشر الحمص، يا معشر الأعوان، توبوا إلى الله واعلموا أن الكفر بالله جزاؤه النيران، واعلموا أن الكفر بالله عاقبته الخسران، فتوبوا إلى الله. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. نبدأ بسم الله ونسأل الله أن يجمعنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لا يزيغ عنها إلا هالك، لا يزيغ عنها إلا هالك. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، يخرجونهم من النور إلى الظلمات. اللهم ثبتنا على النور والهداية والإيمان. يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يغمسون غمسة، غمسة واحدة تمسيهم ما كان من نعيم. هل مر بك نعيم قط؟ هل رأيت خيرا قط؟ يقول لا وربي. هي غمسة واحدة خلاص تنسيه كل ما كان من لذات زائلة وشهوات فانية لطالما تكبد العناء من أجلها ومن أجل بقائها. يقول أنا عاشق متيم، أنا مغرم، أنا والهان. يقول أنا لإبليس من جنده، من أبالسته، من المقربين. أنا للسحرة الكبار كبير شديد. يغمس غمسة، يغمس غمسة، هي غمسة واحدة تمسيه ما كان. رب ارجعون لعل ماذا أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى يا الله يا الله سنأتي إلى الآية ونعيش في أكنافها وظلالها بإذن الله جل وعلا. سنتدبر ونتأمل ونخشع مع كلام الله جل وعلا. فهنيئا لمن آمن وويل لمن كفر. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. سندعو بسم الله هنيئا لمن أقبل وآمن ابتغاء مرضات الله. لا خير في كثير من نجواه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. يعدهم ويمنيهم. تأمل، يعيدهم ويمنيهم، فهناك وعود وأماني هي حقيقة موجودة. يعيدهم ويمنيهم، يعيد جنده يمنيهم من الإنس والجن والشياطين. يعيدهم ويمنيهم، فقد يكون هذا العدو يحارب حربا لا هوادة فيها ولا رحمة، لأن إبليس وعده يعدهم ويمنيهم. يعدهم ويمنيهم أي نعم، فهم يرونه ونحن لا نرى، لا نراه ولا نراهم، وهم يرونه من جنسهم، كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فيعيدهم لأن الساحر قرب كفرا ذبحا ودما وشركا، تقرب إلى كبير من كبار الجن والشياطين والأبارسة من ذرية إبليس من جند إبليس. أي مكان فأعطاه وعودا وأماني. إن أنت قضيت أمرت آذيت أحزنت أبكيت شتت دمرت فرقت طلقت جعلت العقوق كل شيء رفعت منزلتك وعود وأماني. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إلا ماذا؟ إلا غرورا. فإني أعظكم طاعة لله ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. إني أعظك فالشيطان لك عدو. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. أتسمع؟ فإني أعظك فحال الشيطان إلى الجحيم. أتسمع؟ أما سمعت هذه الآية من قبل؟ وقال الشيطان أسمعتها من قبل؟ أفقهتها؟ أعلمت معناها؟ أعشت فيها؟ أتأملت وتدبرت معانيها؟ قبل منك قبل مني قبل أن تأتي يعني. بماذا خرجت؟ ماذا استفدت؟ هاي أنا أسمع. شو؟ تفك العقل تفك الأسحار. اسمعني جيدا اسمعني لاحظ أني أسلك معك سيرا سهلا يسيرا. إن كنت تعقل فاعقل. اسمعني جيدا لا تكن سفيها لا تعبث كثيرا. خلاص اسمعني إذا كنت حقا سمعت هذه الآية وغيرها سنأتي إلى كل آية بإذن الله تعالى توافق حالك إن شاء الله تعالى فاصبر. إذا كنت فعلا سمعت هذه الآية اسمع. طيب ما أثرت فيك؟ أنا مسلم يا عيني مسلم يا عيني مسلم يا عيني نعم يا عيني يا نعم يا عيني يا عيني يا عيني وشو خبيث؟ وماذا تركت اليهود والنصارى إذا كنت حقا مسلم؟ ماذا تركت اليهود والنصارى؟ إذا كنت أنت مسلم من كان أنت الذي أوجب الله عليك البر والتقوى وأوجب عليك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأوجب عليك أن تكون مقداما مقبلا على الخيرات. تؤذي وكيف مسلم يعني؟ كيف مسلم؟ تكلم كفى إشارة معفية تكلم. كيف مسلم؟ كيف مسلم؟ أنت مسلم كبير كبير. طيب أنت خادم. طيب اسمعني هذا المنظومة اللي الآن أراها ففقحتها لا أريدها. لا أريد إذا كان حق كم المسلم؟ أنت مسلم واحد في البدن؟ نعم. طيب ما تكوى حجوش خير وبعدها لا أريدك خلاص. نعم. لأن الحرب إذا كنا سوف يقدم لي الكبير مسلم أتكلم معه بعدما أوذي بالكلمات والدعوات وآي القرآن سنبقى في مكاننا وهذا ليس من الفقه لأن يكون في البدن أكثر من واحد فيقدم لك المسلم أنه أصلا هو لا يتأثر بهذا. نعم. مفهوم؟ نعم. وحتى لا يؤذي العدو الكبير يقدم مسلما فمن يصعد يكون غالب الكلام يقع عليه هو وهذا سبحان الله من الأسرار في بدن مع فنجان. طيب أنت مسلم أعطي عهدا أن تتعاون على الخير وأن تكون طيبا خيرا وتخص طاعة رب العالمين. نعم. مفهوم؟ نعم. إذا الكلام ليس معك لهذا قلت أنك سمعت هذه الآية. أنا أقصد الأبالسة والشياطين والكفر في البدن واليهود أصحاب الأسحار المتفرقة. ها هو من أريده كان عونك كان عونك كان عونك كيف تعاون تعاوني أنا؟ كان عونك كان عونك. طيب كيف تعاوني؟ بيني أنت فاهم كيف ستساعدني مثلا؟ أحببت وأنا فاهم تساعدني كيف ذلك؟ هل طلبت منك هذا؟ طيب كيف؟ هيا قل ربي زدني علم. ماذا عندك؟ هل عندك فائدة مثلا؟ هل عندك معلومة؟ هل عندك خبر؟ هل عندك إشارة دلالة؟ هيا هيا بسم الله بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة تكلم. إذا كنت أنت أصلا ضعيف ومسلم واحد في البدن ومن معك أشداء وأقوياء صح؟ إذا اسمعها مني، الأولى لك أن تقوى بآي الذكر والقرآن، وإن استطعت بإذن الله تعالى تكون موفقا في خيرات كل مكان فالزم باب الخير. وأوصيك بتقوى الله عز وجل، وأن تخرج منها مؤمنا مسلما مستسلما منقادا لأمر الله، وأن لا تؤذي خلقا من خلق الله، إن الله حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرم. خلاص سمعت لله. لكن الكلام الآن مع ذاك العدو الكبير صاحب الأسحار أو الخدام الذين جاءوا هم شياطين كفرة، جاءوا بأسحار متفرقة في قبور، ها في تراب. شو اللي قال لك ما ينطقش؟ لا لا شوف اسمع اسمعني آخر مرة تكلم أنت، خلاص آخر مرة تصعد أنت. أنت الآن يجب عليك الخروج. كتسمعني أنت الآن باش مضيعش الوقت في الجلسة، أنت ما تبانش. كتسمعني حتى وإن حاول أن يأمرك بالصعود لا تمتثل لأمره. إذا أردت أحد حقا يتكلم ويؤذى فعليك أن تبقى أنت بعيد كل البعد، خلاص حتى يقع تقع الكلمة حتى ما تضيعش الوقت وانت اللي كتستافد وهو قدمك بدهائه. كتسمعني ولا لا؟ إذا أنت تبقى بعيد، آخر مرة تكون قريب منها وآخر مرة تصعد وتتكلم على لسانها، خلاص حتى يقع الكلام عليه هو، بالتالي هو من يؤذى فيتكلم. كتسمعني ولا لا؟ فإذا كنت جاي نحن نعلمك، خلاص حتى لا يضيع وقتنا. علم يا هيا بسم الله. إذا بإذن الله أنا أخاطب الكبير أو أخاطب الخدامة خدامة الأسحار، كلامي موجه إلى كل خادم في بدنها، إلى كل شيطان سكن البدن قهر البدن وآذى البدن. تزعم أنك قوي عنيد جبار عنيد كافر عنيد، مهما كان حالك فإن الله تعالى يأتي بك. كتسمع لله؟ فلهذا أنا أوجهكم طاعة لله ابتغاء وجه الله عز وجل، لتكونوا في جنب الله وفي طاعة الله. كتسمع لله؟ فهيا إلى الله جل في علاه، هيا إلى الله جميعا. فهذه الآية التي كنت وأحببت أن أبينها لكم، ثم نطق ذاك نطق الجني المسلم، فأنا الآن أذكركم بها. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق. وقال الشيطان لما قضي الأمر، قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق، ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. الآن صعب لنفهم هذا الترتيب. وصعد بإشاطفية قوية جدا. أعيدها عليه، لا بد أن نفهم أنهم كانوا يقدمون المسلم حتى يبقوا في قوة، لأنهم أصحاب كفر وعناد ومسألة وشدة. الآن تغير الحال في الإشارة وفي هذا ضحك السخرية، ضحك السخرية والاستخفاف بالقرآن. هذا ضحك كأنه يقول ماذا ستجدي، ماذا ستقدم، إلى أين ستصل؟ لقد أهلكنا وعذبنا وشتتنا ودمرنا وأمرضنا ومحقنا أي وعطلنا. أي ضحك هذا ماذا يعني؟ الاستخفاف والاستهزاء والسخرية. يعني نحن أصحاب البأس والشدة والقوة والغلبة لنا. علم فيضحك قليلا ويبكو كثيرا. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ونتبكون وأنتم ساجدون فاسجدوا لله واعبدوا. أكيد هم لا يفقهون أننا نسجد لله، يفهمون أسجد لإبليس، أسجد للشيطان، أسجد للساحر، صح؟ مضحك. يقول أن حالنا مضحك. ها؟ ماذا؟ أحمد؟ أحمد يكون كيف حكي؟ من أحمد؟ طيب اسمعني الآن. بدأت هكذا لأنه كان مختلع سنين في بدل. مش حاجة تحب معه ولا ما؟ عدو بل هم أعداء، اجتعدوا في خفاء بدهاء. أذكرك وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم فلا تلوموني ولوموا أنفسكم إن الظالمين الظالمين لهم عذاب إن الظالمين لهم عذاب شو يا بقى مطلعش منها إن الظالمين لهم عذاب الظالمين لهم عذاب الظالمين لهم الظالمين لهم عذاب لهم عذاب أليم إن الظالمين لهم عذاب أليم الظالمين لهم عذاب الظالمين لهم عذاب الظالمين لهم عذاب لهم عذاب أليم مهما كان عددكم وحالكم تتناوبون من أجل لا يقع عليكم العذاب لكن كلما زادت آي العذاب والحرق والنار كلما وصل إليكم بإذن الله تشوى جلودكم بإذن الله تعالى هاي هاي شنو هي إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب خالدين فيها خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون خالدين فيها لا يخفف عنهم لا يخفف عنهم العذاب لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا له أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار وما هم بخارجين من النار إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا

يدعن إلى الإيمان ويقبل إلى الإيمان نراه، فأنت أي نرى شكله حاله حركاته، فأنت عليك أن لا تتجلى خلاص. إذا كان أحد من الجنود من كانوا خلاص، وإلا العقاب. ها شو شو من عبرت علي شو من عبرت علي أنا مش مسلم بس إيه مش اللي بعيش أنا أرد الكافر يصعب حتى يتأثر بإذن الله. ها نعم ما تأثرش. لا وأنا مش اللي بغيت، يكفي أنك تتحرك هذا وتبتسم وتحرك وما تأثرش مزيان. أكل شيء كالعفن أكل شيء مزيان شو اللي بغيت كتاب قديم هذا قديم. شنو الكتاب قديم؟ قديم. شنو الكتاب قديم؟ القرآن. القرآن كتاب قديم. تعال تقول لي شي حاجة جديدة. كذا واسمع اسمع. لكن طيب جيد هو كتاب قديم صح وكذا وكذا حكيك كتاب قديم وكذا حكيك باش تعرفوا الشدة ديال الشياطين اللي كيف بدأ يقول لك كتابكم قديم ولا يؤثر فينا ويضحكوا واطي وكيف وخا يضحك راه الشوية خدامة. طيب ولو ترى إذ وقفوا على النار ولو ترى إذ وقفوا على النار ولو ترى إذ وقفوا على النار يقينك في الله وإلا ولو ترى إذ وقفوا على النار ولو ترى إذ وقفوا على النار يستخفون من كلام الأم فلا يقين في الله يقين في الله يقول كان يقول يقينها في الله ولكن نحن كنا نؤذيها كقرأ القرآن نعم نعم يستخفون وكانوا يؤذونها. طيب ولو ترى إذ وقفوا على النار ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد فقالوا يا ليتنا نرد فقالوا يا ليتنا نرد فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين ولو ترى إذ وقفوا على النار إذ وقفوا على النار وقفوا على النار وقفوا على النار ولو ترى إذ وقفوا على النار وقفوا على النار وقفوا على النار ولو ترى إذ وقفوا على النار

وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون ألا ساء ما يزرون أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب أركض برجلك هذا مغتسل هذا مغتسل بارد وشراب والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها والذين كذبوا بآياتنا والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم

رؤوسهم الحميم يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصب وأنت وهي في وزر سواء هي صحات وأنت خبرت لا بجوش بحاد لأن الله حرم عليك الظلم حرم أن نظلم أن نعطي أن نشوه ها؟ لا أن تكون مع الله في الطاعة في البر في الخير في التعاون عند التقوى هي عند الله عند الله تجتمع الخصوم عند الله تحاسب عند الله عز وجل تبعث تحاسب فقد هي ومن ظلمتها أمام الله عز وجل أنا ما العدل أنا ما الحكم أمام الله في التلاق في القصاص في التخاصم بين يدي الله عز وجل طيب لا لا عند الله عند الله أما أنت فالله جل وعلا حرم عليك المكس في الأبدان ودخول الأبدان ولهذا الله لعن الله أرضك خيار أن تأتي كي تتوب وتسلم لله ثم تبرأ من السائر والسحر والسحرة وتكون مع الله إذا ما الذي يقيدك ها؟ والله ما تعديت لا تعديتي ما شوفتش الجمال ها؟ ما شوفتش العقوق ما حش المال غشوية تكبك غشوية لكن هذا أذية كثيرة كبيرة على البدن فتوب إلى اسمع اسمع اسمع اسمع إلى الآن أنا أدعوك بالحسنى اسمع مزيان أدعوك بالحسنى واجب علي أن أدعوك بذلك لعلك جاهل أما إن أدفع جيدا إما إذا قمت عليك الحجة وأبيت فالعذاب اسمعني حسابها عند الله خلاص أنا لا أتكلم ليس لي سبيل عليها أما أنت أمامي فوجب عليك أن تخرج منها لأن مكثك ظلم حرام فاسمع اسمع ماذا قال في حق الظالمين والكفر المشعوذين اسمع اسمع اسمع خلاص اسمعني اسمعني اسمعني اسمعني اسمعني أطيع ربك أطيع ربك أنا أقول أنت اسمعني اسمعني اسمعني اسمعني معنى أنه يعجبني وكان اسمعني ليس بأنها إيمان ونجوت من النار أن تؤمن به حقا لا أن تؤمن به حقا وأن تنتهي أمره حقا وأن تشرب نهيه حقا حين ينجيك من المرار لا أبدا لن تكون فيها شئت أم أبيت وقد تبقى في العافية ما عندناش المشكلة تبقى في العافية لا لا فرق بين السماع والسماع فرق اسمع مجرمة مجرمة قاتلة يصب من فوق رؤوسهم الحميم أنا أقرأها بنية أنك تتأمل وتدبر ما أقرأ بنية حرق وصعق ونسف وخسف فرق كبير وهكذا أنا أريدك هداية وتوبة فاسمع أنت تمدى حاجة أخرى إذا قمت لك شيء آخر إذا رأيت أنك معاند تريد خلاص واجب أن نرفع الظلم نقوم هيا يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب جيد دور عندك مزيان وذوقوا عذاب أدور زي أس مزيان جيد ما شاء الله يصلح وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب وذوقوا عذاب وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق وبرزت الجحيم للغاوين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون وقالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين إن في ذلك لآية إن في ذلك إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون هل تجزون إلا ما كنتم تعملون هل تجزون إلا ما كنتم تعملون هل تجزون إلا شو اسمعني أنا غير في التصرف ديالي وهذيك بحالها اسمعني خرجوا بجوج هذي كنديرها خرجوا بجوج صافي نتو الأم خرجوا صافي خلاص انتهي إيه رأيك بسرعة مابقاش نتفلى معاه أنا خرجوا بجوج تعال خلاص لا بقاي انتي جلسي يلا خرجوا بجوج الأم والأخ خرجوا هيا خرجوا يلا هيا هيا لا مابقاش نتفلى معاه هيا خرجوا يلا هيا هيا انتهينا خلاص والله انتهينا خلاص هيا هيا قافل بسالة لا يستطيع هيا هيا اسمعني الأم خرجت والأخ خرج اسمعني تقول لي اسمعني زيان اسمعني اسمعني مستفوقين عدين اسمعني اسمعني اسمعني اسمعني شكل ما تقول لك اسمع اسمع اسمع اسمع اقول لك شكل ما اسمعني تعلمت معك التي احسن صح وعطتك اسمعني اسمعني وعدتك ودعوتك صح وبينت لك شو كلمات عندك دابا حاليا اما انك تذعن واما والله تعذب اش ما بغيتي المسخوطين فيها من الاخر خليها بوحدهم الام الام عندها جلسه وحدها الام علاجها وحده شو اسمعني ماشي شغل فيها اسمعني اسمعني اسمعني اسمعني المكر قال لك ادب ما ماشي مكانها هنايا الام مكانها وحده الأم رقيتها وحدها علتها وحدها ما تخرجش لي متصل مشترك ولو الآن فكر في نفسك بالناجة أنت الآن خلاص أنك أنت الآن تطيع الله عز وجل أنت الآن تسلم تعالى أنت الآن تخرج منها وإلا لا تقدر إذا كان أي سر أنا أساعدك مسلسل مقيد هناك آية قرآن تساعدك هناك أدعية تساعدك هناك علاجات تساعدك أما تمكر تبقى هكذا تعوض لا انتهينا كتسمعني ولا لا؟ رأيي خلاص شوف شوف اسمعني تكلم عن نفسك انت لا بحين تكلمني غير عن نفسك ما تكلمش على شي حاجه كتسمعني خلاص هاي ما بغيتش تكلم على شي حاجه، تكلم على نفسك وحتى انا على نفسك فقط فقط. كفى، اذا عندك اي اشكال به انت معقود اساعدك باذن الله. سحر؟ اي سحر مدفون. ماشي مشكل، ماشي مشكل. اسمعني مزيان، طيب اسمعني جيد. طيب أصحاب كثيرة صح؟ طيب اسمعني جيد، اسمعني جيد، كلها أصحاب تجمع في سحر. اسمعني جيد، كفر بالله أذيت لعباد الله صح؟ كفر بالله أذيت لعباد الله، أنت تسلم لله عز وجل لا تؤذي عباد الله، انتهى الأمر. ما كيبغيش خلاص. شنو الإيمان؟ قلبك مغلف. ها مقفول. دخل. انا معك. كيف القران ما انا معك. انا معك. دابا حنا ديك الجو السق. اذا انت حينما تسمع القران قلبك مقفل مغلق قسوه كانه حجره. طيب اسمعني. اسمعني اسمعني. الان انا اخذت معك نقطه. اذا انت تحاول لكن تجد ان قلبك فيه جفاء، فيه بعد، فيه قسوه. طيب اسمعني. كلها طيب اسمعني. طيب اسمعني. اسمعني. كتسمع ولا لا؟ تمدد. تمدد. غمض عينيك. استرخي. تنفس بشكل طبيعي. أنا أطلب منك حاجة واحدة الآن. هو أنك تسمع للقرآن بنية أن يشفى قلبك بإذن الله. خلاص؟ أن يشرح صدرك للإيمان بإذن الله. خلاص؟ هذا ما أريده منك فقط، أن تتلقى أي القرآن بالإيجاب بالقبول، أن تتلقاها بالرضا وبالمحبة فقط. اسمعني كفى، هذا الكلام تحسه كفى. سمعتي؟ هذا آخر إنذار عنك نوجهك. بعدها والله ترى النجوم العذاب الأليم. أنا الآن بيت لك خلاص أعذر من أنظر. يلا اسمع الآن بنية الشفاء بإذن الله. اسمع بنية أن يشرح هذا القلب وهذا الصدر طاعة لله للإسلام. خلاص كتسمع إلى الله. يلا هيا بإذن الله تعالى. أتحاورك عزيز علينا أصحابك تعزيز علينا. أنا عزيز عليكم ولك تعز عليكم. لك تعز عليكم. فاتبعون فاطيعون. انا بغيكم غير الخير. لك تعز عليكم واسمعوا كلام. انا بغيكم الجنه اقسم بالله. اما الساحر والساحره بغيكم النار. صافي يلا اسمع بنيه الهدايه. هيا ان شاء الله تعالى. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.

يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بها يبطل كل سحر في القلوب لا إله إلا الله بها تفك سلاسل القلوب لا إله إلا الله بها تبطل أقفال القلوب لا إله إلا الله بها يبطل كل سحر في القبور لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بها يهدى خدام القبور لا إله إلا الله بها يهدى حراس القبور لا إله إلا الله بها تبطل أسعار القبور لا إله إلا الله بها تفك عقد القبور لا إله إلا الله بها تمحى طلاسم القبور لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله في القلب لا إله إلا الله في القلوب لا إله إلا الله في اللسان لا إله إلا الله في الكلام لا إله إلا الله لا إله إلا الله بها يبرد كل شيطان لا إله إلا الله بها يبرد كل شيطان لا إله إلا الله بها يبرد كل شيطان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بها يطرد كل شيطان في الرأس شيطان في العقل شيطان في الرأس شيطان في العقل شيطان في الرأس شيطان في الرقبة شيطان في العظام شيطان في المفاصل شيطان في الأقدام شيطان في القدمين شيطان في الركب شيطان في العظام شيطان بها يحرق كل شيطان يطرد كل شيطان يحرق كل شيطان في القفا شيطان في الناصية شيطان في القفا شيطان في الناصية شيطان بالأسهار شيطان بالسواد شيطان بالذبح شيطان بالدماء شيطان بالعقد شيطان بالنجاسات شيطان بالعقد شيطان بالعقد شيطان بالعقد شيطان تفك العقد تفك العقد تفك العقد بسم الله تفك العقد تحل العقد بسم الله في القلب عقد في القلب عقد على الإيمان عقد على الإسلام عقد تحل بسم الله تفك بسم الله تحل بسم الله تفك بسم الله على الاستقامة والالتزام عقد على الاستقامة والالتزام عقد على الخشوع عقد على الصلاح والبر عقد تحل تفك بسم الله

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أعاهد الله ألا أظلمها ألا أسحرها ألا أمرضها ألا أعطل زواجها ألا أمحق ملها أعاهد الله أن أتعاون على البر والتقوى أعاهد الله ألا أتعاون على الإثم والعدوان طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم على الإثم والعدوان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. شو كانت وظيفتك أنت؟ شو كانت خدمتك؟ السحر. شو كنت تعمل لها؟ ماذا كنت تسبب لها؟ دمرها. دمرتيها؟ ماذا صنعت في التنمية؟ ماذا صنعت في التنمية؟ اللهم اجعل كيدهم في نحورهم. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم. يا رب دم السحر يا رب. امين. شو عملتي لها انت؟ شو عملتي؟ بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة شو عملتي لها؟ دمرها، تعطير، تشتيت، غضب، اكتئاب. الغضب، اكتئاب، تشتيت، وتدمير كل شيء. عاهد الله ألا تؤذيها من اليوم. وأن تجتهد في طاعة الله عز وجل، خلاص؟ من اليوم بإذن الله تعالى. ونواصل السير بإذن الله عز وجل ليهتدي الكل والجميع، يعني ثلاث ساعات من أجل أن يهتدي واحد كبير من خدام سحر القبور. من خدام أسحار القبور. فأسأل الله التوفيق والسداد والخير. آمين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما كنصليش أنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.